لمن لا يعرف الألباني وأسلوبه أنه شو هذا الشيخ الألباني بيجيب أحاديث فيه في أسانيد الرواة متكلم فيهم بهالكلام هذا، كأنه عم يجي شيء جديد كان خافيا علينا.